هاري بيصلي داخل الحرام كتب له 100,000، لكن امتلأ المسجد الحرام وخرجوا فهذا منحقين بالمسجد الحرام. بس هذه صورة ايش خاصة. لذلك قلت انا ان واحد يروح يصلي في مسجد غير المسجد الحرام ويدعي انه الصلاة هناك في 100,000 صلاة لانه في مكة، لا. طيب الشيخ في صورة ان في عندك ناس على العمائر بكونوا يصلوا مع الحرام، ما بيجوز، ما بيجوز، هذول تاركين وسط الصفوف اولا. هو موضع السجود لا يستطيع الانسان ان يسجد بكل ازدحام الاسماء، حتى بعض الرجال تجدوا على ظهور النساء. اي نعم. طيب شو الحكم يكون الشرع في هذا؟ الحكم يتقي الله ما استطاع. شو الحكم؟ في شيخ كنت في انا في عرفه يعني وكنت اعمل يعني من ضمن العاملين في ليل الحجاج. بعد ما بتنا طبعا في المزدلفه يعني احنا بتنا ليله العرب في عرفه لاجل انه احنا من العاملين اصلا. وكنت طبعا اول حكي هل برضو لازم اطلع وارسل في المزدلفه واعود لعرفه وانا من العاملين يعني؟ ليش بدك تعود لعرفه؟ انا في عرفه من العاملين في عرفه. شو تقصد بعاملين في عرفه؟ يعني كنت وقتها كنا نعمل في ليل الحجاج لعرفه قبل عرفه كنا نوضح حجر 10 ايام. معليش لكن الحجاج افاضوا وخرجوا من عرفات، شو لك انت بقى رجوع بعد ما بتصلي الصبح في المزدلفة؟ شو لك رجع في العرفات؟ ما بقى في حدا هناك قبل الدخول اصلا مش لازم ابيت في مزدلفة؟ لا بس هو في منى، بس هو قال بده يصلي في المزدلفة. انا لانه هو اخطفت مش هاي انا قصده قبل عرفة ان ينام في ليلة منى. هاي فهمت يا اخي وقال هاي، لكن قال اخيرا انه صلى الصبح في المزدلفه. ها لا انا قصدت انه اذا نحن مثل ما بيقول عنا بالشاولات ساعه عيد سؤالك. الله انا اقول قبل الدخول يعني ما يجب قبل الدخول في عرفه. طيب المبيت في المزدلفه؟ لا مو في المزدلفه، اي رجل الخطا في منى. اليوم الثامن اخي هل هو يوم التروية؟ بيكون الناس في مكة او خارج مكة الى اخره بينطلقوا الى منى مشان ليلة عرفة يباتوا في منى. اكثر الحجيج بياخذوهم من الذين يسمونهم طوفين رأسا من المسجد الحرام الى عرفة، فبيحرموهم من البيات في منى مش في المزدلفة. هذا طبعا فيه نقص في ترك واجب، فاللي بيفعله عن قصد فهو آثم، فاللي بيفعله عن جهل أو مغلوب على أمره كما أنت بتدندن حول القضية هذه هذا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. لا أن بتوسعوا كثير المشايخ في فرض الدماء، في فرض الدماء ما في دماء إلا في 3-4 مواطن فقط في الإسلام. نعم أي خدم. نعم إذا أنت بتحكي أنه فاتك البياد في منى ليلة عرفة لأنك رهت للعمل هناك. نعم هاي دم التمتع ودم حلق الرأس، فمن كان به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. وبعدين في دم ثالث ها صيد أي نعم كيف هو الصيد يعني خطأ أي نعم أي نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في بعض الناس يقول بروح يقول أنا أخوي في جدة بيزور أخوهم بروح مسافر بدون ما يحرم بالطائرة أو بدخول. منين منين بيسافر؟ بيسافر من الأردن. سافر من الرياض كذا. ما دام خرج من بلده قاصدا الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يجاوز الميقات إلا محرما. أما إنسان خرج من هنا فكره خالي عن عمرة أو عن حج بده يزور أخوه في جدة ما بيحرم بطبيعة الحال، وهو في جدة بيزين له أخوه مثلا بيسهل له طريق العمرة والحج

إذا دخل عليه المساء وما طاف بده يرجع لإحرامه، بده يعود ينزع هدومه ويلبس إيش إحرامه، وإنتظر بعد يوم يومين ثلاثة مش مهم لا ما دام رجل إحرامه، بده يرتاح من الإحرام بعجل بالطواف. طواف فيك والله. سؤال يا شيخي، نمشي يا ابو عبد الله يلا ها تصلي في مجال ليس بنجس، ليس مسبوح لا يؤكل لكن ليس بنجس. اليوم يا شيخنا لما رحنا على المسلخ فسو الاحرام تبعي ترشتر شوية من الدم، وانا بعرف يعني بهالانعام ما في شيء الدم تبعها. اي نعم، طبعا الشباب قال لازم نغسل الوجه او كذا، ونا جماعة نروح الان نطوف طواف الافاضة وما فيها شيء ان شاء الله، وذهبنا وطفنا، فبعد نرجع بنقول في منهم قال انه نجس او منهم قال انه طبعا ما فيه عليه شيء. هذا اول حجة لك منيحة مخلطة شيخنا. ذهب المرأة على الزكاة، ذهب المرأة لك هذا عليه زكاة. ما بتتكلم عن التجارة عادية عند الشيء ذابح. مش حلو. كتخليه. ها يجب عليه زكاة. سلام بالأمر مرة. نعم. كل سنة عام بعد كل عام كل عام كل عام لعدة تبطل تحمله. مصاعب. على جاب أموال ولا. لا. جاب أموال. تجارة الأموال، تجارة الأموال. شو يعني تجارة؟ أيوة شباب. قطان سوري. يعني عمل في جلد. صافي يعني. نعم نعم. صافي ما بيجوز إلا في وجود ضرورة. تسلم عليك عبد الله الشيخ. أهلين عبد الله. الله عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. تمام. صوت. كيف حال صحنا؟ صلى بخير. شغلنا في المسوطة لله يا رب سلم معاملات. يعني أنا بعرف في دكتور عيسى عبده انت سمعت هذا اللي عمل أول بنك إسلام في دبي، هذا نماذج مصري. آه الله يرحمه. هذا يعني تكلم في مرة وأنا كنت سمعت يعني قال أنا عملت هذا البنك وجلست 13 شهر وأنا أعمل في فكرة بنك إسلام وعملت في دبي ونجح هذا البنك، إلا أنه بعد ما هو عمل اتصالاته مع الآخرين ومع البنوك الأخرى سواء العالمية يعني فعلا نجحت وتعاملت مع البنوك وعلى أساس إسلامي مش على أساس يعني غير إسلامي. بدأت يعني حتى الكلام أنا سمعته أنا منه شخصيا، الجماعة هناك وجدوا أنه أخذ الصورة كلها ف يعني استغنى عنه وجاء إلى السعودية طبعا بعد وحكى هذا الكلام يعني. بعدين هم بعد هو كان عنده أراء كثير في وضع مثلا التبرعات الحصر في البنك وكيف تسير البنك، هو بعد ما طلع من عندهم هم غير حاجات كثير، لكن هو قال أنا وضعت الأسلوب السليم الصحيح للبنك الإسلامي بدبي، وهم طبعا غيروا بعده وقال أنا جلست 13 شهر عام فما رأيك يعني والله ما عندي الله عبد الرئيس البنك الإسلامي اللي وضعه عيسى ما عندي بعدين نحن بهمنا هذا الواقع المؤلم اليوم، أما شو قدمه وحوروا الآخرون مش هذا المهم، الواقع اليوم في معاملات ربوية تمشي بحكم أنه بنك إسلامي. أشهد أن لا إله إلا الله. صلاة القائمة تراسو الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم